الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تكلم الإمام الأصولي الفقيه إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي أبي إسحاق الشاطبي المتوفى سنة 790 من الهجرة في كتابه الجليل النفع والفوائد الموافقات في أصول الشريعة، وقد سماه الشاطبي في بداية أمره التعريف بأسرار التكليف، ثم غيره باسم الموافقات، فقال في الجزء الثاني من كتاب المقاصد، قال رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء: والمقاصد التي ينظر فيها قسمان، أحدهما يرجع إلى قصد الشارع، والآخر يرجع إلى قصد المكلف وهو العبد الذي أمره الله بعبادته. فالأول يعتبر من جهة الشارع الحكيم في وضع الشريعة ابتداء، وأصلها جلب المصالح ودفع المفاسد وحفظ مقاصدها في الخلق بما يقيم مصالحهم الدينية والدنيوية، بما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وما يدفع عنها لاختلال الواقع والمتوقع. وجميع الضرورات الخمس التي أجمعوا على مراعاتها في كل شريعة سماوية، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل والعرض وحفظ العقل وحفظ المال. فقال تعالى في حفظ الدين: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وفي حفظ النفس قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال في حفظ العرض والنسل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال في حفظ العقل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواهما مسلم في صحيحه. وقال في حرمة المال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم. ثم الثاني من المقاصد من جهة الشارع قصده في وضع الشريعة ابتداء للإفهام، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال عز وجل: وهذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أما الثالث في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها من الأمر والنهي والتوحيد وعدم التعدي للحدود، ولا يكون ذلك إلا بالقدرة والاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة: لا واجب مع العجز. وقال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم الرابع، وهو من جهة قصده في دخول المكلف تحت حكم الشريعة، فإن المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله. لا يستقيم للعبد أن يأخذ بهواه وأن الأمر حرام لهواه ولشهوته، كما قال عطاء السلمي: بلغنا عن الصحابة، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. المرء الفطن العاقل الكبير البالغ يعلم الحلال من الحرام والحق من الباطل والهدى من الرشاد، ولكن نفسه الخبيثة وهواه الخبيث يدفعه إلى أكل أموال الناس بالباطل والظلم والاعتداء على الناس. فالمقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله. قلت: قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أصل الشريعة اعتبار الجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن كنت تعلم وتعتدي على غيرك فأنت فيها لكن مبين في الدنيا والآخرة. وروى ابن أبي عاصم في السنة وصححه النووي، وقال ابن حجر: رجاله ثقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. حتى الهوى، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به من الكتاب والسنة. فانظر إلى هذا الحديث العظيم. ويليه الحديث الآخر فيما رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من والده وولده والناس أجمعين. روى البخاري في صحيحه عن بشير، النعمان بن بشير الصحابي الصغير، أبوه بشير أراد أن يعطي لأحد أبنائه، والحديث صحيح البخاري، شيئا من غير أن يعطي لأبنائه الآخرين. فقالت امرأته الفقيهة: أذهب إلى ربي إلى رسول الله، واذهب أنت إلى رسول الله واسأله. فدخل عليه بشير فقال له: أنا فعلت كذا وكذا وكذا. فقال النبي له: هل أعطيت أبناءك؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور، على ظلم. هذا لا يستقيم. الرجل، الأم أو الأب، لا ينبغي إلا أن يتصرف بما يرضي الله. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية: ومن نفسه. ومن هنا تذكر هذه الآيات الثلاث في هذا السياق المبين لأصل الشريعة. وأما الآية الأولى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما الثانية فقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم في كل صغيرة من أمور الدين والدنيا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن فتنة أو مصيبة أو سجن أو سرقة أو شيء أو بلاء أو فتنة أو نزع البركة من الأولاد ومن المال ومن الجسد ومن الأم ومن الزوجة ومن نفسه. فانظر إلى هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما الآية الثالثة قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عندنا في جل الصعيد إلا من رحم الله وقليل منهم، وكذلك في الوجه البحري، لا يعتبرون المرأة لها ميراث. هذا الذي كان في الجاهلية، وأتى رسول الله بهذا الدين، دين الإسلام الحنيف، ليعطي للمرأة وللصغير وللكبير. لا يعطون النساء وهن في غاية الحنق والغيظ، ولكن لا يستطيعون أن يغيروا هذا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض الخبثاء في النفس لما يصلوا إلى المشايخ ويحكموا بينهم بالعدل، أنا مالي عمي بالشيخ يغور في داهية، أنا اللي في دماغي في دماغي، أنت حر أنت حر، هذا لا يستقيم. نحن أمرنا بعبادة الله سبحانه وتعالى، والشيخ لا يقول من نفسه وإلا دخل النار. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يقال للمشايخ الذين لا يتقون الله. هناك نحن أمرنا وخلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين الناس من هذه الأمور؟ يريد الإنسان منهم أن يموت على ضلال؟ لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح والإمام أحمد في المسند: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، إن لكل أمة فتنة وفتنة وفتنة أمة المال. الناس من أجل الأموال يخسرون الدين والدنيا والآخرة عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشاطبي: وأحكام الشريعة معللة بعلل، والمعتمد عند أهل السنة والجماعة هو أن استقرينا من الشريعة تتبع الاستقراء للآيات والأحاديث والإجماعات، هو أن استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه أحد. فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل، وهو الأصل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. كل شيء بقدر وبكتاب وسنة. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في أصل الخلقة: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الخليقة خلقها الله، سماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار والرزق وكذا وكذا وكذا والناس، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من الذي كان على الجادة ومن الذي ضل سواء السبيل؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل في علة خلق العباد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، وأي لآمرهم وأنهاهم. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت والحياة خلقوا، الموت مخلوق والحياة مخلوقة، خلقوا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة فأكثر مما تحصى، كقوله تعالى بعد آية الوضوء من سورة المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. الأصل طهارة القلب، طهارة الصدر، طهارة المعتقد، طهارة الأعمال، طهارة النفس، طهارة الفكر والمعتقد، ثم طهارة الجسد وطهارة الملابس. هذا الأصل. وقال في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. وقال في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سبحان ربي العظيم، مئات الملايين من الأمة ولا يتقون الله في الحلال والحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أمن الحلال أخذ أم من الحرام، جمع فلوس وخلاص. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أمن الحلال أخذ أم من الحرام، لو جنيه أخذته بدون حق أنت في النار إلا أن يرحمك الله ويعفو عنك. يا إخوة، نحن لم نولد ونخلق إلا لعبادة الله، الأمر والنهي والوقوف عند حدود الله. وقال في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي القبلة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. وقال في الجهاد: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الذي يقتل ولا يعذر ولا يقتل ستدمر الدنيا كما يحدث في غزة، لابد من الزجر. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إن لم يقتل المجرم لفسدت الأرض، لفسدت الدول، لفسدت وهلكت غزة، لفسدت الشيشان، لفسدت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. العلل الشرعية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال في التقرير على التوحيد: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا ميثاق الذر كما قال أهل التوحيد. رب العزة جل وعلا لما خلق آدم مسح على ظهره، فنزل من ظهره كل بني آدم إلى يوم القيامة على هيئة الذر النمل الصغير، وأخذ منهم المعتقد. هذا هو الميثاق، ميثاق الذر قبل الحجة وقبل الأنبياء، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس عليه حجة بعد حجة بعد الرسل، كان الله عزيزا حكيما. هذا ميثاق الذر، كلهم قالوا آمنا ولا إله إلا الله، نسأل الله السلامة والعافية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر في جميع تفاصيل الشريعة على ذلك. ونضرب مثلا بالصلاة التي هي عماد الدين وركنها الذي هو الأصل الثاني من الشهادتين، فإن الصلاة تعلم بدخول الوقت بالأذان الذي يبدأ بالتكبير أربعا، وفيه تنبيه بأن فرض الوقت أكبر وأعظم وأجل من كل شيء في الدنيا، من العمل ومن الزوجة ومن الأولاد، يعظم. فيعظم العباد ربهم ليقفوا بين يديه خاضعين خاشعين أذلاء للعزيز الحميد. وأن الأذان نطق بالشهادتين وإعلان ذكرها في الصلوات الخمس، وإيقاظ المسلمين بأنه لا معبود بحق إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيتفرغ القلب لله وحده سبحانه وتعالى. وفي الأذان الإعلام بالسعي إلى المساجد وترك البيع والشراء والعمل وكل شؤون الدنيا برمتها والانقياد لإقامة شرع الله وحده، وإعلام بأن هذه الصلوات هي الفلاح، كل الفلاح. حي على الفلاح، حي على الفلاح. أين الناس؟ في المقاهي، في السايبر، في كذا وكذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يكرر في الأذان التكبير مرتين زيادة في تعظيم شرع الله وأمره، ويختم الأذان بالتوحيد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم قال الشاطبي: وذلك أن الصلاة مثلا إذا تقدمتها بالطهارة بالوضوء أشعرت بتأهب لأمر عظيم، لأنك في الصلاة تناجي ربك، هذا الذي يحدث في الإحرام وفي الميقات، تتهيأ لربك من مصر قبل أن تدخل إلى بين يدي الله وتطوف بالكعبة. هذه درجات وتقربات وتهيئة لنفسك أنك ستقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا، فإذا استقبل القبلة أشعر التوجه إلى الكعبة بحضور المتوجه إليه سبحانه وتعالى. قلت: وهو ملك الملوك الغالب على أمره القاهر فوق عباده، من له الخلق والأمر، الفعال لما يريد، القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وبمفهوم المخالفة إن الله يهلك الذين لم يؤمنوا، الفسقة والعصاة والجناة وأصحاب الأهواء والشهوات الذين يعرضون عن الكتاب والسنة إلا الهوى. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا بإخلاص الصلاة وكل العبادات لله رب العالمين. ثم قال الشاطبي: فإذا أحضر نية التعبد أثمر الخضوع والسكون والهيبة للكبير المتعال، ثم يدخل فيها على نسقها بزيادة السورة خدمة لفرض أم القرآن، وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الجميع كلام الرب سبحانه وتعالى المتوجه أو المتوجه إليه. وإذا كبر وسبح وتشهد فذلك كله تنبيه للقلب وإيقاظ له ألا يغفل عما هو فيه من مناجاة ربه. هذا حال السلف، يدخلون في الصلاة ينفصلون عن الدنيا، لأن الصلاة تجعلهم على خير في أولادهم وأرزاقهم وأنفسهم وأجسادهم والوقوف بين يديه، وهكذا إلى آخر الصلاة. قلت: من الركوع ومن التسبيح فيه سبحان ربي العظيم، ومن أذكار الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فانظر إلى الكبير المتعال تخشى أن تعصى الله. القضية علل ربنا هذه العبادات لكي تستقيم أحوالنا وأنفسنا حتى ندخل الجنة، أو إن شئت فادخل النار. واستشعار العبد بكمال العظمة الإلهية سبحانه وتعالى. قال الشاطبي: فلو قدم قبل الصلاة نافلة، وهي صلاة السنة ركعتين أو أربعة قبل صلاة الفرض، تهيئة للوقوف بين يدي الله، كان ذلك تدريجا للمصلي وتمهيدا لجلالة الصلاة في القلب واستدعاء للحضور أمام الله. ولو اتبعتها نافلة أيضا، هي السنة البعدية بعد صلاة الفرض، لكان ذلك خليقا وسببا وعلة لاستصحاب الحضور في صلاة الفريضة. ومنهم من لم ترفع صلاته فوق رأسه شبرا، هذا قاله رسول الله، وغالب الناس هكذا، نسأل الله السلامة والعافية. قلت: لتثمر الصلاة بالنهي عن الفحشاء والمنكر وطاعة الله والوصول إلى الإيمان الصحيح الذي به يدافع الله عن الذين آمنوا. ثم قال الشاطبي: وفي الاعتبار في ذلك أن جعلت أجزاء الصلاة غير خالية من ذكر مقرون بعمل الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، ليكون اللسان والجوارح متطابقة على شيء واحد وهو الحضور مع الله فيها بالاستكانة والخضوع والتعظيم والانقياد. ولم يخلو موضع من الصلاة من قول أو عمل، ليس هناك صمت في الصلاة البتة، لئلا يكون ذلك فتحا لباب الغفلة ودخول وساوس الشيطان. هذا الأثر وهذه العلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الصلاة، فجعلها خمس صلوات في الفروض غير النوافل وقيام الليل وغيره. الركن الثاني بعد الشهادتين عماد الدين. قلت فهذا مثال من مقاصد الشريعة للإرشاد على بقية الفروض الخمس وغيرها والعبادات التي ما خلق العباد إلا لها، وإيقاظ وتنبيه على ضرورة إقامة شرع الله على الوجه الذي يليق بالفعال لما يريد سبحانه وتعالى. وليعلم العباد أن صلاح الدين وقيام شعائره وأوراه وأوامره ونواهيه هو العامل الرئيس لصلاح الدين والدنيا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بأعمالهم تؤخذ البركات وتؤخذ الأموال وتؤخذ المياه وتؤخذ ويؤخذ كل خير، إلا حتى نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي ويعلم. قال قفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. من أصغر رجل وأصغر منصب إلى أكبر. وهذا الواقع، وشغل الناس بالدنيا عن الدين، ولو شغل الناس بالدنيا عن الدين لهلكنا أجمعين. ولكن الله قيض لهذا الدين صالحين أتقياء مخلصين، بهم يرفع البلاء عن الأمة ببركة إيمانهم وصلاح قلوبهم وبحملهم هموم هذا الدين ونصبهم وفهمهم بأن المعاصي معاصي العاصين وفسوق الفاسقين وخيانة الخائنين هي بمثابة معاول الهدم للدنيا والدين ونزع البركة وفساد العباد والبلاد وهروب اليقين وحلول الشكوك وسوء الظن بالله وصعوبة الانقياد للقضاء والقدر والسخط من البلايا والفتن والنقمة في المعيشة. قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. ومن أعظم المعروف وصنائعه وآثاره قوة الإيمان وحسن الظن بالله والرضا والقناعة، ولا يستقيم ذلك ولا يكون إلا بالتعلم والتعليم الشرعي، فإنه ملاك أمر الدين وخلاصته، وبه يقام شرع الله. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله سميع عليم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم وفي هذه الآية من سورة البقرة تسلية وجبر خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا ديارهم ووطنهم ومسجدهم ومصلاهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة متوجها في قبلته إلى بيت المقدس، لكن كان يجعل الكعبة بين يديه لكي تصيب صلاته الكعبة في القبلة. هذا مع ذلك فلما هاجر إلى المدينة وجه إلى بيت المقدس وجوبا من غير أن يتمكن من إصابة جهة من الكعبة، فظل يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا وفي رواية 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد ذلك. قال أبو القاسم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ بسنده عن ابن عباس قال أول ما نسخ من القرآن فيما ذكرنا شأن القبلة. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وترك الكعبة البيت العتيق، ثم صرفه الله بنسخ هذا إلى البيت العتيق ونسخها فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وفي رواية لابن عباس وفيها: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود بذلك فاستقباله باستقباله لقبلتهم. وكان رسول الله يحب قبلة إبراهيم أبو الأنبياء، فكان ينظر إلى السماء، فأنزل الله قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وقال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي رواية ابن عباس أيضا قال: قبلة الله أينما توجهت شرقا وغربا وغربا. ونقل ابن جرير قول بعض أهل العلم في قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله، إنما ذلك فيما ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى التطوع للفرض وهو على راحلته على الناقة يسير حيث تتوجه الناقة به، فإذا كان الفرض نزل من على الناقة من راحلته واستقبل القبلة. قلت: ومعنى ذلك أن هذه الآية لم تنسخ بالكلية، والأصل القاعدة الإعمال أولى من الإهمال، فيعمل بالآية في حالة الضرورة كما يسافر في القطار والسفينة والطائرة لتغير الاتجاهات في المسير شرقا وغربا على حسب الحالة والضرورة ولو في الفروض، وهذا من لطف الله ورحمته بالمؤمنين. لذلك كان عبد الله بن عمر بن الخطاب يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ويتأول هذه الآية التي نسخت يعني يفسرها بذلك: فإنما تولوا فثم وجه الله. هذا في حالة الضرورة، وهذا منه فهم لمقاصد الشريعة ومعرفة لمرادها وفهمها. بل روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلما حدث أمر تغيير القبلة واضطر بعض الناس فيها حيث قالت اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله تعالى قوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه الآية وجوبا لهم وردا عليهم وجوابا لهم: قل لله المشرق والمغرب، يعني الحكم والتصرف والأمر كله لله، وحيثما توجه فثم وجه الله تعالى، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. واليهود لم يؤمنوا بالله ولا برسوله، فبماذا تقولون وماذا تهرفون وتجهلون ويصدون عن سبيل الله ورسوله؟ فالشأن كله في امتثال أوامر الله، حيثما وجهنا توجهنا في الأمر والنهي والحدود، فالطاعة في امتثال أمره واجتناب نهيه. ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة قبلة وقبلة وقبلة، فنحن عبيده وخدامه وتحت تصرفه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى له بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه إبراهيم عليه السلام، أشرف بيوت الأرض، إذ هي بناء إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال تعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دليل على طاعة الله تعالى ورسوله وانقيادا لأوامر الله ورسوله، فلا يعترض على الله وأحكامه وأوامره إلا سفيه جاهل، إلا سفيه جاهل الذي يعرض عن الكتاب والسنة، إلا سفيه جاهل سيقول السفهاء من الناس كما قال تعالى. وأما المؤمن الرشيد العاقل التقي فيتلقى أحكام ربه بالقبول والتسليم رغما عنه. قال تعالى: ما كان لهم الخيرة، الخيرة لله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم في كل صغيرة وكبيرة أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذه آيات من سورة النور، فقال بعدها بعد هذه الآيات بآيتين: وإن تطيعوه تهتدوا، تطيعوا رسول الله، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال الله تعالى في تحويل القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم العلة، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ليس في العلة فحسب، في كل أمر ونهي، هذا هو عموم كلي. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، هواه، لذته، المال، الدنيا. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلما ختم الله الآية السابقة فقال تعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكلام أهل التفسير دائر على القاعدة الأصولية: حمل المطلق على المقيد. ووجهه ذلك أن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله، وقد أخبر في غير آية من القرآن بأسباب الهداية والضلال. الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فكان السبب الموجب للهداية هو اتباع رضوان الله والانقياد لأمره ونهيه امتثالا واجتنابا. والهدى عند أهل العلم هو معرفة الحق والعمل به، ليس المعرفة فحسب، العلم بالحق والعمل به. ويرتبط بهذه الآية قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتبه، هذا زجر عظيم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذه الآية من آيات سورة الصف عند موسى مع قومه بني إسرائيل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا لليهود وللمسلمين. قال: والمعنى فلما عرفوا الحق من الباطل والهدى من الضلال وعلموه وفهموه وعرفوه زاغوا عن الحق والتزموا بالباطل والضلال واستمروا على ذلك حتى استدرجهم الله ولبس عليهم فجعلت قلوبهم تحب الباطل وتركن إلى الضلال، فأعماهم الله فجعل الباطل عندهم حقا والهدى ضلالا. وهذا مصير الجاحدين المنكرين للحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. والجحود المعرفة اليقينية ثم عدم العمل بها. وعليه فالمفسدون في الأرض هم الذين يغيرون شرع الله وشعائره وعراه، فهؤلاء لا يهديهم الله فيميتهم على الضلال، والأمر ملاكهم الهوى والشهوات، إلا أن يتوبوا إلى الله. والنفس أمارة بالسوء لا يروق لها ولا تروق لهم أنفسهم إلا فيما نهى عنه الله ورسوله. فهؤلاء هم شياطين الإنس والجن حقا، الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، وهم المعترضون على أمر الله ورسوله، لأنه يتعارض مع أهواهم وشهواتهم وملذاتهم، وهم يعلمون الحلال والحرام. فعود على بدء. وقول الشاطبي في الموافقات في أمور الشريعة والتعريف بأسرار التكليف، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم وأنهاهم. فصلاح الدين والدنيا بصلاح القلوب المطيعة لله ورسوله، وصلاح النفس المطمئنة لأوامر الله والشريعة. والشريعة وضعت للإفهام والتدبر، والشريعة وضعت للتكليف بمقتضاها لا مشقة فيها ولا محال، والشريعة وضعت في دخول المكلفين تحت أحكامها، فيكون المقصد الكلي الشرعي الديني إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله. ومسألة تحول القبلة هي رمزية شرعية لها عموم كلي لا يدخلها التخصيص، لأن التحويل في القبلة أمر وشرع من الله. فكان كل من أعرض عن أمر الله ورسوله واتبع هواه وكان أمره فرطا، فمثل هذا لا يكون عبدا لله لأنه عارض الله في أمره واتبع أمر شيطانه. فقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالشيطان يعبد، والهوى يعبد، والمرأة تعبد، والولد يعبد، والمال يعبد، واللذة تعبد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله لنبيه ولأمته: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، الأمر والنهي. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فلما لم يكن ذلك كذلك أصبح المسلمون وأمة الإسلام مهانون، مهانين، أذلاء، مكسورين، منهوبين، مذبوحين، مهدومين. قد عجزت الأمة الإسلامية كلها عن حماية دينها ومقدساتها، وأعظم دليل على ذلك الإبادة الجماعية الحادثة في غزة، وليس هنالك إلا غثاء السيل، لا كرامة ولا عزة ولا قوة، وإلى الله المشتكى. وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.